والله جعل لكم من بيوتكم سكنا من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ظعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين أثاثا ومتاعا إلى حين وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم تقيكم باسكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم باسكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ولا هم يستعتبون ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ولا هم يستعتبون ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وألقوا إلى الله يومئذ السلام وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون